أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من سيره زيتون إلا سقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على

قتل الخرافون الذين هم في عمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين تنون ذوقوا فتنتكم ما بري كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل ومحروم

فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تولى فما له من قوت ولا ناقص والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم مهلا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين